قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جعل الله الغنى في قلبه وجمع له شمله ونزع الفقر من بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. رغيف خبز واحد تأكله بعافية، تأكله بعافية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، محفوفة بالعافية، محفوفة بالعافية. تأكله بعافية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، محفوفة بالعافية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، واختارك الله له بأن تكون داعيا، بأن تكون داعيا، لمسجد في معزل عن الأباب ناحية، تدرس فيه مصحفا مستندا بساريا، معتبرا بمن مضى من العصور الخالية، من العصور الخالية، خير من الساعة في ظل القصور العالية، خير من الساعة في ظل القصور العالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية، تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية، فهذه وصيتي مخبرة بحالية، فهذه وصيتي مخبرة بحالية، وصية من مشفق فهي لعمري كافية، وصية من مشفق فهي لعمري كافية، وصية من مشفق فهي لعمري كافية، وصية من مشفق فهي لعمري كافية، فهي لعمري كافية، فهي لعمري كافية، فهي لعمري كافية، فهي لعمري كافية، فهي لعمري، فهي لعمري، فهي لعمري، فهي لعمري كافية.